في حديث الأكناس ذهب وذهب وفضة وفضة وبر وبر لا بد من أمرين التساوي والتقابض. وإذا اختلفت الأكناس يعني يكون ذهب وفضة فالتساوي ليس يعني مطلوب وإنما المطلوب التقابض. ولهذا لما جاء هذا مالك بن أنس بن عدنان جاء معه ومعه ذهب يريد أن يحصل به فضة. وكان طالح بن عبيد الله عند عمر بن الخطاب فقال أرنا ذهبك ومعنى ذلك أنه يأخذه وقال إذا جاء يعني عاملنا خادمنا نعطيك الورق الذي هو مقابله. قال كلا يعني أعد إليه ذهبه حتى يأتي الورق ويكون التقابض بينكما. يعني معناه أنه إذا اختلف الجنس فالتقابض لازم ولكن الجائز هو التفاضل مع اختلاف الجنس. فإذا اتحد الجنس هناك أمران ممنوعان يعني التفاضل غير جائز والتأخير والتقديم غير جائز فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض. وإذا اختلف الجنس ذهب وفضة فإنه لا بد من التقابض وأما التساوي ليس مطلوب يعني الفضة أغلى من الذهب يمكن يكون يعني عدم تساوي في الوزن لأن اختلف الأجناس. ولهذا جاء في الحديث كما سيأتي إذا اختلف الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كيف شئتم يعني متفاضل إذا اختلف الأجناس. وأما الجنس ما فيه إلا التساوي والتقابض وإذا اختلف الأجناس فلا بد من التقابض وأما التساوي فليس بمضروب. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. أعيد الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال مالك بن أوس بن حدثان أقبلت أقول من يصرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله عند عمر الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك ورقك. فقال عمر الخطاب كلا والله لا تعطينه ورقه أو تردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب بربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يعني ذكر مع الذهب والفضة ومن الذهب مع الفضة لا بد من التقابض وإن حصل التفاضل. وأما بالنسبة للفضة مع الطعام والطعام البر بالبر والشعير بالشعير البر بالبر قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذه ثلاثة أصناف من الأطعمة يعني أنه لا بد من التساوي بين كل واحد منها يعني بحيث التمر صاع من تمر مع صاع من تمر سواء جيد ولا رديء وصاع من بر مع صاع من بر صاع من شعير مع صاع من شعير يعني لابد من التساوي بينه ولابد من التقابض. لكن إذا اختلف في الأجناس يعني بأن يكون يعني بر بشعير يمكن يكون صاعين من شعير بصاع من بر لكن لابد من التقابض لأن إذا اختلف في الأجناس يجوز التقابض. وكذلك فيما يتعلق بالذهب والفضة مع الذهب والفضة لكن جنس الذهب مع الأطعمة أو جنس الفضة مع الأطعمة هذا يعني يختلف الحكم فيه يعني بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يشتري بذهب يعني طعام يمكن يكون مؤجل يمكن يكون مؤجل لأن هذه أثمان هذه أثمان يعني ليس بيع على جنسين على أساس صرف وإنما على أساس أن الذهب والفضة أثمان. ولا بد للناس من هذا لأن الناس يعني يشترون بالذهب والفضة فإذا اشترى طعاما يمكن يؤخر القيمة وإذا اشترى يعني إذا اشترى طعاما لابد يمكن أن يؤخر القيمة ويمكن أن يكون بالتقابض لأن الذهب والفضة تعتبر أثمان. فلا يقال إنها جنس يعني لا يعني لابد من التقابض فيه مع الطعام لا لأن الطعام مع الطعام جنس البر مع البر نعم جنس يعني لا بد من التقابض ولا بد من التساوي. وأما إذا اشترى يعني طعاما برا بنقود فإنه يجوز يعني نسيئة